حديث 65 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كيس عبد الله قري مسعودي خديجه رازي بتنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبري صلى الله عليه وسلم قول لا حسد حسيدي چينو الا في اثنتين الا الدتشتادا حسيدي درست اواج كيش حسيديه بين نبي غبطه غبطه يا ابايا تبيني مروفك خد تعالى كرمك والجلكري تحس بك خد تعالى وكي وكرم الجلتج بك ما معنى يا ابايا تحسيديات درس ببي كربت تجي ببن تحس بك خد تعالى وكان جينا هلتلنك اف حسيدي هجبني درس لينا اف حسيديات درس تدوان هردو تشتادا غبطايا يا ايكي او مجوك جا اف هردو تشتتهات شوان رجل آتاه الله مالا ظلامك خد تعالى عندك مال يداي فسلط على هلكته في الحق رجا خد تعالى افضل مها مسلط كر السرهم ديكو في مالك حق يدا صرف بكت نهل بس هو بتبي مالي صدقة فكرن باشي فكرن ورجل بيدي ظلامك آتاه الله الحكمة خد تعالى علم ظانين ظانين القرآن برسفويكر دي جهشتنا الديني دا فهو يقضي بها ويعلمها مجا اوجك حكمي بذي حكمتي بذي تجهشتني اتكتن ونشا عالم الدات النشا خلقي الدات